هنا القاهرة. هذه حتة كبيرة شوية. سفرة رمضان. سفرة رمضان. أما الحلو مارون جلسي عايزين ناكل بطة وضر عصافير بطني في حالة حرب حذر فذر طبخين إيه ملوخية سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي. اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا ايه اتفضلوا ولا تزعلوا السفرة جاهزة اتفضلوا. اهلا بكل المستمعين والمستمعات وسفرة رمضان. معي اليوم في مطبخ سفرة رمضان شيف حبيبة يحيى. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه وخير. شيف حبيبه انت ليكي تكات وحاجات كده معينه واضافات بتضيفيها على الاطعمه واحنا بنعملها بتدي لها مذاق مختلف تماما. يا ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. ونبتدي النهارده وهنقدم لكم على سفره رمضان المشروب. هنشرب عصير برتقال بلدي طازه وتمر طبعا اول حاجه، وبعد كده هنقدم لكم النهارده كوردون بلو، مكرونه بالصوص الاحمر، وشوربه جزر، والحلو مهلبيه الجزر. وهنبدا مع بعض ونرحب بشيف حبيبه يحيى وهنبتدي بالكوردون بلو. اهلا بحضرتك. كل سنه وحضرتك طيبه. نبتدي مع بعض وانت طيبه. ومتهيألي صنف سهل. سهل جدا ولذيذ، وكل الاطفال عامه انا بدقق قوي في الاطفال لان هم اللي بيحبوا، ببقى حابه ان انا اشوف عيلي بياكل بالظبط ومبسوط وهو بياكل، بقى انا ببقى مبسوطه. تمام اوكي. هنقول بقى مع بعض. كوردون بلو عباره عن صدور فراخ. سهله لذيذه وطريه على الاطفال نفسها برضو عن الاطفال، وانا بدقق فيها. كل ام طبعا عايزه اولادها ياكلوا وهم مبسوطين. احنا كبار بناكل يعني وما بيهمناش. بالظبط. انا شايفتي يعني صدور الفراخ دول حوالي كام؟ 6 يعني حوالي 6 قطع. ايوه متنظفين طبعا، ما فيش حاجه فيها دهون ولا جلد. بالظبط. صدور فراخ في فريش في جميله لذيذه. مفتوحه من نص، عايزه اعملها مفتوحه من نص للساندوتش. اوكي بالظبط. انا كمان يعني اوضح للمستمعين ان احنا مش عاملين شرائح الدجاج الرفيعه، لا صدر الفرخه زي ما هو. الصدر الفرخه زي ما هو بيبقى سميك نوعا ما. انما لو انا عندي عايزه اعمله مش موجود معايا صدور وعندي في الثلاجه باني، ايوه هيمشي وبيبقى لذيذ جدا برضه. أيوة. يعني مش هيقول لي لا. ممكن بالعكس. مثلا احط قطعتين على بعض. هيتحط قطعتين على بعض او اعملها انا زي الساندوتش. تمام بالظبط. لكن احنا بقى النهارده في سفره رمضان بنعمل كل حاجه على اصولها. كل حاجه على اصولها وان شاء الله تبقى لذيذه وكل سنه وانتم طيبين. نبتدي نتبل. نتبل. معانا التتبيله بتاعتها، معانا زبده، معانا زيت. ايوه محطوط. معانا جبنه موتزاريلا، معانا جبنه شيدر، معانا لانشون، معانا زيتون اسود، معانا ملح وفلفل. تمام اوكي. هنقول تاني. صدور فراخ، زبده، زيت، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، لانشون، زيتون اسود، فلفل اسود وملح. جميل. الطريقة بقى هنبتدي مع بعض. الطريقة انا جبت البانيه وغسلته ونظفته. فتحتها من النص. أيوة. بتبلها بشوية مستردة، معلقة مستردة بسيطة مع السكينة والفلفل. تبقى حامية قوي عشان وانا بفتحها. أيوة. تتفتح معايا بسهولة ما تتقطعش. ما تتقطعش معايا بسهولة. أيوة. وفي نفس الوقت أركز إن ما يكونش فيها أي نوع من أنواع لا جلد ولا دهون. أيوة. هتبلها بالتتبيلة بتاعتنا بسيطة. اللي هي شوية الملح والفلفل الأسود، معلقة مستردة، بصلة مفرومة صغيرة. أيوة. واتبلت معايا الفرخة، بجيبها بعد ما أفتحها ساندويتش أحط فيها الجبنة، احط فيها الجبنه الشيدر، جبنه الشيدر. أيوة. الجبنه الموتزاريلا الاثنين مع بعض. اللانشون، واغطيها اعملها زي الساندوتش عندنا في قلب البيت الخلة بتاع السنان بتاعك. أيوة دي أنا بعملها. هقفلها بيها. هقفل. أنا بعملها كأنها دبوس وأقفلها بيها. أيوة. اتقفلت. أجيبها معايا بيض. معايا ملح. فلفل أسود. معايا بقسماط. أيوة. هجيب التتبيلة بتاعتنا. هجيب قطعة الفرخة أحطها في التتبيلة. أقلبها على الجنبين. أطلعها أحطها في البقسماط. أيوة. وبعد كده أدخلها التلاجة حوالي من تلت ساعة ربع ساعة. يعني لازم برضو بعد ما عملنا ده كله احفظها في التلاجة عشان خاطر البقسماط والبيض يمسكوا كويس. ايوه يمسك معاه وكفر بتاعها ما يقعش. انا ممكن اعملها واشيلها وقبل الفطار على طول تطلع احمرها. وكده يبقى معايا طبق كوردون بلو لذيذ جميل انا والشيف مع المكرونه اللي بالصوص الاحمر. المكرونه بالصوص الاحمر وشوربه الجزر ان شاء الله مفيده جدا. الجزر مفيد جدا. والجزر النهارده هنستفاد بيه في شوربه الجزر ومهلبيه الجزر وبينا على الحلو وبينا في سفرة رمضان. هنعمل النهارده الحلو مهلبيه بالجزر ان شاء الله. شيف حبيبه يحيى المقادير. المقادير معنا نص كيلو جزر مغسول ومبشور ومحطوط في شويه ميه كوبايه ميه بسيطه واحطه يغلي على النار. أيوة. بعد ما يغلي بضربه في الخلاط مع 3 معالق نشا. معايا ربع كيلو سكر. ايوه معايا حوالي من نص لتر ميه. ايوه انا بعمل حاجه واقلب على النار واقلب على النار بتديني المهلبيه اللذيذه بتاعتنا كوبل انا وشك. اضيف اليها بقى لما تتقل معايا. هتتقل معايا هحطها في الاطباق وانا واحط المكسرات اللي انا عايزاها. جوز الهند اوكي رشه بسيطه لذيذه على وش الجزر. ايوه على وش المهلبيه. في عندي اي مكسرات؟ ما فيش مكسرات خالص. عندي السوزان بتاعنا عندي الزبيب بتاعنا. حاجات بسيطه لذيذه وبالهنا والشفا. والتكه هنا اللي عايزه اقول لما تتقل معاك المهلبيه ما تستنيش اما تتقل قوي. لا ما بتتقل مجرد بس ها هتبتدي تتقل لانها كمان لما نغرفها في الاطباق الصغيره لسه هتتماسك اكتر. هتبرد وهتتماسك معايا لما تبقى متماسكه قوي. ما بتبقاش لذيذه. احنا عايزينها نص نص. ان شاء الله ان شاء الله. بالهنا والشفا واهلا بيكم في سفره رمضان وعلى وعد بكره ان شاء الله وطبق جديد على سفره رمضان. شكرا شيف حبيبه يحيى. العفو لحضرتك. شكرا لك. بكره حلقة جديدة من سفرة رمضان. سفرة رمضان. إعداد وتقديم عبلة إبراهيم. إخراج نسرين لطفي.